اسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا ليه تجاهل شوقنا البينا ما كنا نعيش الحب يا عهد الأول يا ما كثير كثير فكرنا وكنا بنحلم بالمستقبل يا ما كثير كثير فكرنا يا أخي كنا بنحلم بالمستقبل لكن فجأة بدأت تتنكر وفي ريدتنا بقيت ما عاد تسأل لكن فجأة بدأت تتنكر وفي ريدتنا بقيت ما عاد تسأل قلبك رغم الطيب الفيه انا بستعرف كيف يتبدل قلبك رغم الطيب الفيه انا بستعرف كيف يتبدل قلبك رغم الطيب الفيه انا بستعرف كيف يتبدل اسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا اسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا ليه تجاهل شوقنا لبينا محبة شديدة يا أخي تعاهدنا للحنية ونقضي عمرنا محبة شديدة أقول سبريدك زي عيني وأنا صدق في كلام الرئي أقول سبريدك كلام الريد وانا صدقت كلام الريد اعرف قلبك واف ومخلص وانك تقصد حاجة بعيدة اعرف قلبك واف ومخلص وانك تقصد حاجة بعيدة اعرف قلبك واف ومخلص وانك تقصد حاجة بعيدة اسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا اسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا ليه تجاهل شوقنا لبينا Thank you. حاطين بايدك نفسيتك والامال القلب بناها ما تحطين بايدك نفسيتك والامال القلب بناها مهما قسيت انا برضو بحبك مهما يزيد ألم حرماني برد سعادتك بتمناها مهما يزيد ألم حرماني برد سعادتك بتمناها مهما يزيد ألم حرماني برد سعادتك بتمناها أسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا أسأل نفسك بينك وبينها نخلصنا ليه تجاهل شوقنا لبينا